أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قبل أن نبدأ نذكر أنفسنا وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع هذا الكتاب العظيم، وتوقفنا في المرة السابقة عند بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أعظم قلب، وهو أرحم الخلق بالخلق. وكلما الإنسان ازداد إيمانا كلما ازدادت الرحمة في قلبه، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. والأنبياء هم أرحم الناس بالخلق، وكلما الإنسان بيتعلم علم الأنبياء وكلما يتعلم علم الوحي كلما الرحمة في قلبه تزداد على الخلق. فهذا يعني هذا التلازم بين الإيمان وبين الرحمة. وقد يعني عتب النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب ليس فيها رحمة، لما جاء رجل وتعجب من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه، فقال: إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أفعل لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. ولا شك إن الرحمة يعني لها مظاهر، ومن مظاهر هذه الرحمة هو البكاء. وتكلمنا في المرة السابقة عن البكاء، وعن أن الدموع يعني تسيل على وجنتي الرجال، وأن هذا يعني رد فعل طبيعي لما في قلوب الخلق من مشاعر مختلفة. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رُصد في عدة مرات، وهو صلى الله عليه وسلم أشجع الخلق، وهو صلى الله عليه وسلم يعني أحكم الخلق، وهو صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق، ومع ذلك رُصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي بين يدي ربه، ورُصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي أمام الناس. فليس في هذا قدح في أحد أن الرجل يبكي أو أن المرأة تبكي. الأثر الذي معنا: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن الأعمش. طبعا الترمذي هو الذي يقول: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم القرآن للعالم، لكن في بعض الصحابة اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير أو بالتعليم الخاص. ليه؟ لأنهم يعني كانت لهم نباهة، أو لهم مساحة أكبر من مساحات الاستجابة، ومساحة أكبر من مساحات الحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهم اهتمام خاص، منهم عبد الله بن مسعود. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عبد الله بن مسعود كمحفظ ومعلم للقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يقول: أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول: النبي صلى الله عليه وسلم قعد معايا لوحدي. تخيلوا كده، إن واحد قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه القرآن، يعلمه لوحده. أحيانا الشيخ يعني ممكن يعني يبقى عنده مساحة من مساحات الترفع، ان يقعد مع عدد قليلة من الناس، يقول: انا ايه اللي يخليني اقعد في عدد قليل لما ممكن يكون في مساحات كبيرة ان انا اقعد مثلا مع عدد كبيرة من الناس اعلمهم. شوف النبي عليه السلام وهو سيد الخلق وهو اعلم الخلق، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم باصحابه، او يهتم بالنابغين من اصحابه في ابواب معينة. كان كل باب من الابواب كان في احد الصحابة كان هو يعني ينبغ فيه، وكان يظهر فيه النجابة والذكاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به اهتمام خاص لوحده. فهنا ابن مسعود هو أحد هؤلاء، وابن مسعود هو راوي هذا الحديث، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. يعني يقول: أنا وأنا بقرأ فوجئت ان نبي عليه السلام تاثر تاثر شديد بالقراءه حتى انه صلى الله عليه وسلم بكى. الحديث في البخاري وفي مسلم حديث صحيحين. وصراحه يعني لنا وقفه مع شرح هذا الحديث ان ابن مسعود هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ونبغ ابن مسعود في حفظ القرآن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده محفظ ومعلم للقرآن. يعني مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان الصحابة بيتعلموا فيها كان في مدرسين فيها من أنبغ المدرسين للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقره بأن يجلس يعلم الناس القرآن. وفي مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيأمر ابن مسعود أن هو يقرأ حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. في يا جماعة هنا سنة مهجورة ممكن إحنا كتير ما بناخدش بالنا منها، سنة سماع القرآن، أن حد يسمع القرآن ويحاول أن هو يعيش مع الآيات. يعني القرآن نزل ليتبع، نزل ليعمل به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه القرآن وقد شاهد جبريل واستمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيستمع القرآن إلى أحد تلاميذه اللي هو عبد الله بن مسعود، بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقرأ. فابن مسعود تعجب قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني هل معقول أن أنا أقرأ القرآن والقرآن نزل عليك يا رسول الله؟ يعني أنت سمعته من جبريل عن رب العزة، وأنت صوت النبي صلى الله عليه وسلم صوت جميل، وترتيل النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل عظيم، وخشوع النبي صلى الله عليه وسلم ومشاعر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن وانفعالي بها انفعال عظيم. يعني ليس هناك أكثر خشوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال الملا القاري في جمع الوسائل، ولما أن هناك حديثان في نفس الباب، حديث ابن مسعود أنه هو قال أقرأ وعليك أنزل، وحديث آخر أنه عن محمد بن فضالة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه، فأمر قارئا فقرأ فأتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ حتى طلب لحيته وأتاه فقال يا رب هذا شهدت على من أنا بين ظهري فكيف بمن لم أره. وأخرج ابن المبارك في الزهدي من طريق سعيد المسيب: ليس من يوم إلا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية. هنا الملا علي القارب يقول أن الأثر أثر بني ظفر وأثر ابن مسعود هو الاثنين في نفس المعنى. بعض العلماء قالوا هو نفس المعنى، وأن ابن عليه السلام خرج مع ابن مسعود وهو في الطريق قال له اقرأ، وبعض العلماء ومنهم الملا علي القاري قال لا ده دي حادثتين مختلفتين، وان هذه حادثة وهذه حادثة، والمرتين كان فيهم ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يسمع القرآن من ابن مسعود. عارفين في واحد كده يقول لك ايه، انا متعلق او بحب اسمع القرآن من فلان، ليه؟ هو صوته يعني فيه مساحة من مساحات الخشوع. فهنا بعض العلماء أنها حادثة واحدة، وبعض العلماء قالوا أنها حادثتان. قال: والحاصل أنهما قضيتان، ويحتمل أن القارئ في بني ظفر هو ابن مسعود، كما أنه في هذا الحديث هو أيضا ابن مسعود. ابن مسعود بيتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اقرأ القرآن. كان عمر بن الخطاب يعني كان إذا اجتمع مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فليقرأ أحدكم. يعني كان الصحابة لما يتجمعوا كانوا يشوفوا حد يقرأ. فين احنا يعني هذه سنة مهجورة، ان احنا الناس لما بتتجمع بنقعد نتكلم بنقعد نضحك بنقعد نهزر، لكن ان حد يقعد يقرأ القرآن والناس تستمع هذه سنة لم يعني لا تكاد تجدها في كثير من الايه من مجالسنا. فقال اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله، يقولوا ان يعني كأن ابن مسعود بيقول له يعني انت اولى ان تقرأ يا رسول الله. ولا شك ان الناس لو تأثر بسماع القرآن من احد هيكون بسماع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل ان مثلا انت بتقرأ القرآن، او تخيل انك انت مثلا رحت تصلي تراويح او تصلي العشاء، ولقيت مثلا الامام بتاع الصلاة رجل مثلا من اصحاب الاصوات الندية بتلاوة القرآن، فانت اكيد هتبقى تأثرك بالقرآن مختلف. تخيل بقى ان واحد بيسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اني احب ان اسمعه من غيري. ان هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في يا جماعة عبادة اسمها عبادة سماع القرآن. يعني احنا دايما علاقتنا بالقرآن ايه؟ يا اما بنحفظ، يا اما بنعمل تجويد، يا اما بناخد درس تجويد، يا اما بناخد اجازة، يا اما بنختم. لكن مين من الناس بيسمع القرآن عشان يتدبره ويعمل به؟ مين من الناس بيحاول يقرأ القرآن على مكس ويعيش مع الآية، وممكن يقرأ في الآية تفسير واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين تفسير؟ مين اللي بيقرأ الآية ويحاول ينزلها على نفسه؟ مين اللي بيقرأ الآية ويغسل بها قلبه؟ ومين اللي بيقرأ الآية ويقف يصلي بالآية ويعيد الآية مرة واثنين وثلاثة وأربعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بآية واحدة طوال الليل. يعني مين اللي بيعيش مع هذه الآيات معايشة مختلفة حتى يستطيع أن هو يستخرج منها الفوائد والعبر والعظات والرحمات والبركات حتى يستطيع أن ينتفع بالآيات؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام بينتفع بالآية عن طريق علاقة مع القرآن اسمها علاقة السماع. طبعا احنا يعني لا يخفى ان ربنا امرنا بتلاوة القرآن وبترتيل القرآن وبسماع القرآن وبالعمل بالقرآن وبتدبر القرآن، في علاقات مختلفة، علاقات مختلفة، وبحفظ القرآن وبتعاهد الحفظ، حفظ القرآن في علاقات مختلفة مع القرآن. لكن هنا من الأوجه هذه العلاقات علاقة سماع القرآن بصوت هادئ، ان واحد يسمع القرآن كده وصوت يشغل، عارفين قناة مثلا الشيخ المنشاوي او قناة مثلا الشيخ الحصري او الشيخ البنا او الشيخ عبد الباسط او ايا كان من القراء القدماء او الموجودين في ساحة القراء، ويسمع ويسمع ويستشعر ويحاول ان هو ينزل القرآن على واقعه وكيف يعيش بهذه الآيات. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب صلى الله عليه وسلم أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة. يعني ابن بطال في شرح الحديث بيقول أنه كويس أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، بيقول وكأنه يستنبط أن عرض القرآن، عرض القرآن يعني هو يجلس ليستمع القرآن، كأنه سنة. ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، ذلك أن المستمع أقوى على التدبر. إن الإنسان لما بيكون حتى وأئمة المساجد عارفين ده، لما بيكون هو الإمام بيبقى مشغول بالحفظ ومشغول بالمراجعة، لكن المستمع بيبقى مشغول بالتدبر. فابن بطال بيقول ذلك يحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغال القارئ بالقراءة وأحكامها، وهذا بخلاف قراءته هو صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب. النبي عليه السلام راح يوم لأبي بن كعب وقال له: ربنا أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يبقى في فرق أن النبي عليه السلام سمع من أصحابه وأسمع أصحابه، أن هنا النبي عليه السلام تلا القرآن على أبي بن كعب وسمع القرآن من عبد الله بن مسعود. ابن مسعود قرأ سورة النساء وبيقول: فشرعت في قراءته. وده يدلك على حفظ ابن مسعود وقوة حفظ ابن مسعود، ان هو لما جه يقرا قرا سوره النساء. يعني احنا ممكن لو قلت لواحد اقرا فممكن يقرا مثلا ايه من قصار الصور، من المفصل من القران اللي هو من قفل الناس، لكن انه يقرا سوره النساء سوره كبيره ولها هيبه. فقرا ابن مسعود من سوره النساء قال: حتى بلغت فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني ابن مسعود فضل يقرا سوره النساء لحد ما وصل لأربعين ايه في سوره النساء هنا، فإذا به ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تهملان أو تذرفان. يعني النبي عليه السلام عينه، عارفين في فرق يا جماعة من واحد بيعيط ومتأثر أو بالعياط، واحد عينه فاضت من الدمع، يعني في فيضان في عينيه، يعني عينه بتنزل الدموع، بتسيل الدموع على وجنتيه صلى الله عليه وسلم دون تكلف. إن هنا النبي عليه السلام يستشعر الآية، هنا النبي عليه السلام وكأن كل آية كانت بتؤثر فيه حتى وصل إلى هذه الآية اللي هو مشهد الأخيرة، ومشهد أن كل نبي يأتي ليشهد لقومه أو عليهم. والأنبياء لا يخفى عليكم أن الأنبياء يعني شهداء حق، أن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يشهدون لله، يشهدون بالحق، يشهدون بالعدل. في واحد اسمه شاهد يا جماعة موجود على القهوة كده اسمه شاهد زور، لكن الأنبياء شهداء حق، وعارفين أعلى درجة من درجات الإسلام الشهيد، لأنه يشهد بعمله على صدق إيمانه، إن واحد ضحى لله سبحانه وتعالى. اللي راجل بيموت في الجهاد في سبيل الله في قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله إذا ابتغاء مرضات الله، هذا يسمى شهيد. يعني إيه شهيد؟ يعني هذا يشهد عمله، أو هذا يشهد تشهد موتته على إيمان قلبي، على صدق ما في قلبي. ونوع صام لا يخفى يعني ثواب الشهيد، الشهيد عند الله خصال، يوفى له عند أول قطرة من دمي، ويغاث من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويذوج باثنين وسبعين من حور العين، ويشفع في سبعين من أهله، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. شهيد له أجر عظيم. الأنبياء أعلى من الشهداء، ومن وظائف الأنبياء الشهادة. أنت عارفين مفتاح دخول الإسلام الشهادة، أن تشهد بلسانك على إيمانك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات المؤمنين قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادة الحق. ونهانا أن نكتم الشهادة، قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إن احنا أمرنا بالشهادة الحق. الأنبياء يوم القيامة كل نبي يشفع ويشهد على قومه، يشهد أن هؤلاء آمنوا به وأن هؤلاء كفروا به. وطبعا شهادة الأنبياء مقبولة عند الله، فالله سبحانه وتعالى يعاقب الأقوام أو يثيب الأقوام على شهادة الأنبياء. فتخيلوا بقى أن المشهد ده، يعني أن أبوك هو اللي بيشهد عليك، وأبوك بيشهد عليك في المحكمة، وأبوك مش هينفع يشهد عليك شهادة باطل، لازم يشهد الحق. فلو أنت تخيلت المشهد أن أحن حد عليك، وأقرب حد ليك هو اللي هيطلب للشهادة وهيشهد ليك أو عليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر هذا المشهد، مش بقى أبوك ولا أحن حد عليك من أقربك ومن أرحامك ولا أمك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بك، تخيل إن هو اللي هيشهد عليك، وشهادته مقبولة عند الله، ومش هيشهد شهادة باطل. يعني اللي فعلا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه آمن، واللي هيكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر. هنا لما أشهد إن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الناس، مشهد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما تذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكى. بكى ليه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان، في الزمان الذي هو فيه، مكة تكذبه وقريش تعادي وتنصب له العداء وتقوم الحروب، يعني تغير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والحروب متوالية. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ما ارتاحش، يعني في طول مكة النبي عليه الصلاة والسلام اتأذى، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان الإذاء مستمر. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني أنك ستشهد على هؤلاء، أن الله سيعتمد شهادتك على هؤلاء. فلما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشهد على هؤلاء، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء رحمة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرطبي في تفسيره: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني على كفار قريش الذين يحاربونك وغيرهم من الكفار، وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم لعنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية المعجزات. يعني بيقول إن تخيل كده، هم بيعادوا النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت الوحيد اللي هتشهد عليهم، فأنت هتشهد عليهم إن هم عادوك. فهنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حقيقة إرادته أن يهدى هؤلاء وأن يتوب هؤلاء وأن يرحم هؤلاء. وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليرحم العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال: فكيف يقول القرطبي، والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي هل معذبين أم منعمين، أي هل سيعذبهم الله سبحانه وتعالى أم سينعمهم على شهادتك. تعرفين يا جماعة أن النبي عليه السلام يعني هيشهد على هذه الأمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد يعتمده الله سبحانه وتعالى، ويأمره الله سبحانه وتعالى بأن يشهد على الخلق. إن ربنا سبحانه وتعالى ميز النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة على الأنبياء. يعني يأتي نوح يوم القيامة، الحديث الصحيح، فيقول الله سبحانه وتعالى له: يا نوح هل بلغت قومك؟ وربنا سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أن نوح عليه السلام يعني مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيلوا سيدنا نوح، ربنا ذكر أنه في سورة في القرآن اسمها سورة نوح، وأن نوح دعا قومه ليلا ونهارا، وأنه دعاهم جهارا وإسرارا، وأن نوح بذل واستنفذ كل الوسائل في دعوة قومه، ومع ذلك يأتي القوم يوم القيامة فيسألهم الله سبحانه وتعالى، يقول: هل بلغكم أحد؟ فيقول: يا رب ما بلغنا أحد. يقول: يا رب ما فيش حد جالنا أصلا، إحنا ما نعرفش مين نوح ده. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: يا ربي بلغت. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. طب احنا نشهد بأمة على على على دعوة نوح ازاي؟ بالقرآن، اننا آمنا بالقرآن وأيقنا بالقرآن فنشهد نوح عليه السلام. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة وسطة، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني أمة عدل لتكونوا شهداء على الناس. الله سبحانه وتعالى ميز النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادته شهادة عدل، وميز هذه الأمة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيشهد شهادة عدل. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن نوح عليه السلام جعله الله شهيد على سائر الأمم، وجعله الله شهيد على هذه الأمة، وجعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الأمة شهداء على الأقوام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر مشهد الشهادة، عارف لما أنت بتروح لواحد فبتدعو إلى الله، وبعدين أو مثلا بتكلمه في حاجة في مصلحته، وبعدين هو بيلفظك وبيضايقك وبيعاديك، فأنت وهو مش واخد باله أن أنت ممكن تنفعه، فهو مهتم جدا مثلا بقضية دنيوية عنده، فانت وهو مش عارف ان انت حقيقة يعني ممكن تكون انت سبب رئيسي في نفعه. هو ما يعرفش منصبك فين، ما يعرفش مكانتك عند صاحب الدنيا الذي تطلب منه هذه الدنيا عاملة ازاي. ولله المثل الاعلى، ان هؤلاء يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وكيف ان الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من دون الخلق شهيد على كل الامم. يعني مشهد الشفاعة، مشهد المقام المحمود، مشهد النبي عليه السلام يكرم أمام جميع الخلق منذ خلق آدم إلى يوم القيامة، مشهد عظيم. إن النبي عليه السلام يوم القيامة وما كان يقول عن النبي عليه السلام أنه أبتر ولا عاقب له، وإن هو يعني لا ليس من نسل أنبياء كما كان من نسل إبراهيم ومن نسل داود ومن نسل زكريا. إن النبي عليه السلام ليس من نسل أنبياء لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد الشفاعة العظمى. قال ابن بطال: بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته الآية لأنه مثل لنفسه أهوال القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته، إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أم يحق له طول البكاء. يقول ابن بطال في شرح البخاري، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لأنه استشعر مشهد الآخرة. ودي يا جماعة نقطة مهمة قوي، إن إحنا لما بنستشعر الآيات مشاعرنا بتنطلق. إن إنسان ممكن يستشعر آية ويستشعر مشهد آية ويستشعر نفسه في مشهد يوم القيامة، فإذا بمشاعره لا يستطيع أن هو يتحكم فيها فيجيش أو يعني تذرف عينه بالدموع. قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم بكى رحمة لأمته. يبقى ابن بطال بيقول أنه بكى لما تذكر مشهد الأخيرة. ابن حجر بيقول هو بكى لأنه رحم الأمة، لأنه سيكون شفيع على هذه الأمة، وهو يحب أن يشفع لهم بالخير أو يحب أن يشهد عليهم بالخير، لكنه يعلم أن هناك من هذه الأمة من سيشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون هذا الرجل فعله يكون سبب في يعني إن هذا الرجل الذي اختار الكفر واختار معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو سيكون شهادة النبي صلى الله عليه حق فيدخل النار بهذه الأفعال. يقول القرطبي: قال علماؤنا: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظيم ما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. وقيل إن هذا بكاء فرح. قالوا يعني الكتب يقول، يبقى ابن بطال قال إنه بكى لما استشعر مشهد القيامة. ابن حجر بيقول أنه بكى رحمة بأمته. الكتب يقول هو بكى بكاء، أنواع البكاء مختلفة، وإنه ممكن يكون بكى بكاء فرح لا بكاء جزع، لأنه جعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على سائر الأمم، وكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل أمته شهداء على سائر الأمم. فالنبي عليه السلام هنا فرح من هذه المكانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له. وإحنا قلنا قبل كده إن الإنسان ممكن إذا فرح يبكي أو إذا جزع يبكي أو إذا خاف يبكي، وهنا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يتراوح إما بين بكاء مشاعر الآخرة واستشعار مشاهد الآخرة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى رحمة بأمته، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى فرحا بأن الله سبحانه وتعالى جعله يعني شهيد على هذه الأمم وجعل أمته شهداء على الأمم. ولا يخفى أن الحديث فيه يعني مساحة جميلة من مساحات أن الإنسان يسمع القرآن ويتأثر بالقرآن، وأن هو يحب سماع القرآن. ولا مانع حتى لو أنت حافظ، لو أنت عالم، لو أنت طالب علم، لو أنت داعية إلى الله، أن الإنسان يسمع القرآن من غيره حتى لو كان أقل منه. أن هنا ابن مسعود أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن ويستمع هو إليه. غزالي بيقول يستحب البكاء مع القراءة وعندها. هنا يا جماعة، هل لازم عشان نبكي في الصلاة؟ لا، احنا ممكن نقرأ القرآن ونستمع إلى القرآن ونبكي وإحنا خارج الصلاة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استمع القرآن وبكى وتأثر من شدة البكاء. الأثر الذي يليه: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع. يعني نبي صلى الله لما لقى كسوف الشمس، يعني أن الشمس استترت، يعني ما عادش ظاهر ضوء الشمس، وكان هذا في النهار، هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي. ان النبي صلى الله عليه وسلم فذع الى الصلاه، وفضل يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي، يقرا قراءه طويله جدا، لم يكد يركع. يعني الصحابي عبد الله بن عمرو بيقول، وعبد الله بن عمرو اسلم مؤخرا، اسلم سنه 7، يعني اسلم في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول يعني ده كان هذا الحدث كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فانكسفت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم عارفين حصل زلزال، طب نعمل ايه؟ اقف صلي، ما خلاص، يعني إذا قامت القيامة فافعل حاجة، يعني إذا قامت مصيبة افعل حاجة، إذا جاءت الريح كان يسلم يقبل ويدبر ويرفع يديه إلى السماء يدعي. هنا لما انكسفت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ وقف يصلي، وقف يصلي صلاة طويلة، لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه، يعني فضل يركع ركوع طويل جدا. قال: ثم رفع رأسه لم يكد أن يسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركن من أركان الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عارفين بيستشعر معنى الركن. ليه؟ في مصيبة، في حدث جلل، الشمس اللي هي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الشمس هذه الشمس الكبيرة العظيمة انكسفت، في حصل حاجة في الكون، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الأحداث الكونية بالإيه؟ بالصلاة والدعاء. قال: فلم يكد أن يسجد ثم سجد صلى الله عليه وسلم، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي. هنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيذكر حديث سنن أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي إن بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بكى في هذا المشهد. إيه المشهد النبي صلى الله عليه وسلم بكى فيه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بكى في مشهد قراءة القرآن، بكى في مشهد الصلاة، وهنا بكى في مشهد الكسوف، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي وبكى ويقول: ربي ألم تعدني، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون يا رب ونحن نستغفرك. قال: فلما صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين انجلت الشمس. عارفين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاله يصلي في صلاة اسمها صلاة الكسوف. فصلاة الكسوف ديت هي يعني انك انت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وبعد كده كان دايما كل صلاة فيها قيام وركوع وسجدتين. صلاة الكسوف فيها قيام وركوعين وسجودين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قيام وركوع وسجدتين، ده يدل على ان صلاة الكسوف لها ايه؟ لها هيئات. وهذا يعني مفصل في كتب الفقه. قال: ألم تعدني، ألم تعدني يا ربي ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه. نبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بعد الصلاة، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، وكان في اليوم ده ابن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، فالصحابة قالوا شفتوا بقى، يبقى ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس تنكسف، وكأنه هناك ربط بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى الكوني القدري بأن يموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رزق النبي صلى الله عليه وسلم ابنه هذا على كبر، يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة. إبراهيم هذا الذي مات، إبراهيم أهديت ماريا من مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة السابعة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أنجب من ماريا القبطية إبراهيم، يعني ده كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. ثم مات إبراهيم، جاءه مرض طفل، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 60 سنة وولد له طفل، ثم بعد ذلك بعد سنة أو عدة أشهر مات هذا الغلام، مات هذا الطفل. هذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم اللي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبير في السن، هنا انكسفت الشمس. فالصحابة قالوا يبقى الشمس انكسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم يعني فزع النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وناشد ربه وناجى ربه ودعا ربه، يا رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، إن ربنا سبحانه قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصلي ويصلي حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني الترمذي أورد الحديث هنا ليعلمنا معنى أن الإنسان إذا حزبه أمر أو إذا انشغل بأمر فإنه عليه أن يلجأ إلى الله، وإن الإنسان إذا لجأ إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى سميع، الله يسمعك. عارفين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إن إن إن إن الإنسان لابد أن يستشعر، أو مهم أن يستشعر إن الله اسمه السميع، يعني أنت بتتكلم وربنا بيسمعك والله يسمع تحركهما، إن الله سميع بصير. يعني عارفين قد سمع الله يسمع، إن الله سميع بصير، إن إنه كأن المعنى بيدلك على خطورة المسموع، إن الكلام اللي أنت بتقوله ده ربنا بيسمعه، الكلمة اللي أنت بتقولها من من من من في لسانك بتقولها من قلبك الله يسمعها. والإنسان إذا استشعر هذا المعنى إن الله يسمعه سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يعني يراقب الله سبحانه وتعالى. هنا النبي عليه السلام استشعر إن الله سبحانه وتعالى يسمع نداءه ويسمع دعاءه ويسمع فزعه إلى الله سبحانه وتعالى ويسمع استغفاره صلى الله عليه وسلم لربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذا بكى، وثم لما بكى وانجلت الشمس بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في يعني في هذا الوقت الذي انكسفت فيه الشمس على الحساب الشمسي، واختلف العلماء على يعني بعض العلماء حسبها، عارفين احنا دلوقتي عندنا حسابات دقيقة ونقدر نعرف الشمس انكسفت امتى والسنة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيها امتى، فبعض العلماء عملها حسابات فلكية، وبعض العلماء حسبها بالتاريخ الهجري. ايا كان هي كانت يوم ايه او كانت سنة ايه او كانت شهر ايه، لكن خلينا ناخد الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد احداث كونية تحدث فانه فزع على الله سبحانه وتعالى. لما جاءت الكورونا كان ينبغي علينا أن نفزع إلى الصلاة، أن نفزع إلى المساجد. لما جاءت الزلزال، لما جاء الزلزال ينبغي علينا أن نفزع إلى الله، أن نفزع إلى المساجد. وده مش معناه أن احنا ما ناخدش بالأسباب، إنما معناه أن احنا نفهم أن وراء الأسباب مسبب، وأن الله سبحانه وتعالى هو من يحرك الكون، وإن احنا علينا أن احنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما في كل لحظة، وأن احنا لا ننسى أننا نعيش في أرض الله تحت سماء الله برزق الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات وخالق الأرض وخالق البشر، وأن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام، وأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الأشياء، وأنه لا شيء يحدث في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما استشعر هذه المعاني لجأ إلى الله وفزع إلى الله. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد منجلة الشمس النبي صلى الله عليه وسلم وضح للناس عقيدة مهمة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا حرك الشمس أو كسف الشمس أو خسف القمر فإن هذا لا يكون لأجل موت أحد أو حياة أحد من البشر حتى لو كان ابن نبي، إنما يكون هذا وفق بلاء الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى للكون. إن أحيانا الناس بتربط ما بين الأحداث، إن بتربط إن فلان مات يبقى الشمس حصل فيها كذا، فلان عاش أو اتولد هيحصل كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنها آيات من آيات الله، وإنه علينا أن نستدل بآيات الله على الله، وإن إحنا لا ننسى أن الله هو من يحرك الكون، وأن الله هو من يقدم ويؤخر ويرفع ويخفض ويعز ويذل، فلا ننسى هذا دائما. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال القرطبي أي دليلان على وجود الله وعزته وقهره وكمال قدرته، وخصهما بالذكر لما وقع للناس من أنهما يخسفان لموت عظيم، وهذا إنما صدر عمن لا علم عنده وممن ضعف عقله واختل فهمه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، إن الناس ربطت ما بين موت إبراهيم وبين خسوف الشمس، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا عليهم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جهالاتهم، وتضمن ذلك الرد على من قال بتأثيرات النجوم. وهنا جماعة نقطة تأثيرات النجوم دي نقطة مهمة قوي، إن بعض الناس بتربط ما بين النجوم وأحداث السماء وأبراج السماء، يقول لك أنت برج إيه وأنت برج إيه، والبرج الفلاني هيحصل له كذا، والبرج العلاني هيحصل له كذا، والمواليد في البرج ده هيحصل له كذا. وهنا النبي عصام يرد على هؤلاء، قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، يعني لا فلان لما بيموت ولا بيتولد تأثير السماء على البشر مختلف، هذه الأحداث الكونية تحدث في السماء وأحداث النجوم لا تؤثر على حياة الخلق ولا تؤثر على حياة العظماء. ودي نقطة مهمة جدا، إن إحنا محتاجين إن إحنا نستفهم أن الله سبحانه وتعالى هو من يحرك الكون، وإن إحنا نفهم أن لله أمر شرعي وأمر كوني، وأن أقدار الله سبحانه وتعالى غالبة، وإن إحنا علينا إن إحنا لما يحدث قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى إن إحنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نذكر الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله، يعني افزعوا إلى الصلاة، يعني بادر إلى الصلاة الإنسان. وهنا دي فايدة مهمة جدا وبها أختم، إن الإنسان لما تحصل له مشكلة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن هو لما أنت مش عارف الدنيا بايظة ليه، مش عارف المشكلة فين، حاس إن أنت في أزمة كبيرة في حياتك، تعمل إيه؟ افزع إلى الله، امسك المصحف واقرأ وادعي، اقف صلي وادعي، اسجد وادعي، استغفر وادعي، اقف صلي، اقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير، فافزعوا الى ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء إقامة براهين قاطعة على أن الكسوف ناموس كوني من النواميس الطبيعية وقانون سائر من نظام الطبيعة الكونية يجري على سنن طبيعية لا يتخلف عن مجراها على ما قدر الله سبحانه وتعالى في ملكوته منذ خلق السماوات والأرض، ذلك تقدير العزيز العليم. فله مواعيد حسابية ومقادير رياضية وأحيان معلومة من حيلولة القمر بين الشمس والأرض يعلمها الباحثون في الفنون اللي هي علماء الفلك والفيزياء. فأحيانا بعض الناس يتوغل في هذه الأسباب ويستغرق في تأثير الأسباب الكونية وينسى أن وراء السبب مسبب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الأشياء وهو الذي يأمر الأشياء وهو الذي يقدر الأشياء. وإحنا قبل كده مرات وراء مرات يعني شرحنا قوانين الأسباب، فهناك قوة قاهرة، قال فمن توغل في هذه الأسباب واستغرق في تأثيراتها الطبيعية وزهل عن كونها أسباب عادية وشروطا فوقها قوة قاهرة يا قوة الله، ربما يخال أنهما معنى الفزع إلى الصلاة. يعني واحد يقول يا عم ده حدث كوني هنفزع للصلاة ليه، إحنا دي كلها أسباب والأسباب معروفة. وهنا يعني لابد الإنسان أن يفهم أن وراء السبب مسبب، وأن السبب يحتاج إلى سبب، وأن كل سبب وسبب أمامهم أسباب أخرى مدافعة، وأن الكون لا يتحرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء في الأرض ولا في السماء إلا بسبب، لكنه حينما علمنا السبب أمرنا أن نتوكل على رب الأسباب، وأمرنا أن نعرف أن السبب وراءه مسبب، وأن الله سبحانه وتعالى هو من يتحكم في قوانين الأسباب. لذلك لا ينبغي علينا أن نكون من الجهلاء، ولا ينبغي علينا أن نتغاضى عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتهى الوقت سريعا، لكن خلينا نقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.